شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بمجرد هل احنا اختبرناكم في المرسله ديت؟ اختبرناكم في الرساله دي؟ اه خليت الاختبار حضرتك تاخده. اه فان شاء الله في نهايتها هنختبر فيها كلها تاني. كلها. كلها من الالف للياء. انت كده ذاكرت الاختبار انت الامر سهل جدا تذاكر تذاكر النص التاني. اللي انا مش هنشرح ان شاء الله في اي رساله جديده او انا وانا اترك رساله قديمه تغلب الامتحان فيها. اذا زي ما جعل الشر هنمتحن البخاري جعل شرط للحديث ومسلم احنا شرطنا في الدراسه لن نترك رساله الا بما ما ينفعش اي ما ينفع عقلا كده ما ينفعش اترك رساله ونطور فيها نقلبها ما ينفعش. فان شاء الله ده اللي في الثانيه ما امتحناش ان شاء الله لو خلصت النهارده خلصت ما خلصتش تجي في اجازه العرس اللي وراها تخلص يكون عنده امتحان فيها كلها من الالف للياء. اتفضل. خلاص كنا بقول لك من تحت النص الثاني مش لسه امتحان كله ولا ايه؟ خدنا صور 12 ربا فيك بقى لك ايه لا يا شيخ انا كاتب عندي واخد منها مش كاتب لا انا خد منها شيخ كمل شيخ منها الشبه الخامسة عشر والأخيرة أخرج الخطيب يعني الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق عمر بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال نبأنا أو نبئنا نبأنا علي بن ميمون قال سمعت الشافعية يقول سمعت الشافعية يقول إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبري فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وسألت الله عند قبر أبي حنيفة فما تبعد عني حتى تقضى. قال الكوثري في مقالاته وهنا توسل الشافعي بأبي حنيفة. هذه القصة يستدل بها من يستدل على جواز الذهاب إلى القبور وسؤال الله عند القبر. يزعمون أن سؤال الله عند قبر الولي يختلف عن سؤاله في غيره، فجعلوا أن الوصول إلى قبر الولي وسيلة الوصول جعلوه عند قبر الولي وسيلة تستجاب عندها الدعوات. كما نقول مثلا ليس الصلاة في المسجد في المسجد أي مسجد بل كانت الصلاة في المسجد الحرام ورد ورد القاضي في ذلك. فهم على قياس القياس القياس بالقياس يقولون أن ليس الدعاء دعاء الله تبارك دعاء الله دعاء الله جل عند في بيتك مثلا كدعائك عند قبر الولي الذي هو من أولياء الله الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخره. وجواب ذلك قال ابن تيمية وهذه قصة مكذوبة. فالشافعي لما قدم بغداد لم يكن بها قبر ينتاب للدعاء عنده البتة. لم يكن هذا معروفا على عهد الشافعي. الشافعي قصة ها هذه قصة مكذوبة. الشافعي لما وصل بغداد لم يكن هناك قبر يذهب إليه ويدعى عنده ها ولو كان لما كان الشافعي يفعل ذلك. ثم قال ولقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر قبورا لأنبياء وصالحين أفضل عند المسلمين من أبي حنيفة فما باله لم يتوقع الدعاء إلا عنده. يعني على فرض أنه يفعل ذلك يترك قبور الصالحين من هم أعلى مرتبة وأعلى كعبا من أبي حنيفة النبيين والمرسلين والصحابة ويفعل ذلك عند قبر أبي حنيفة. قال الألباني وهذه قصة في سندية عمر بن إسحاق وغير معروف في كتب الرجال. هي معروفة عن هذا إيه؟ مجهول ها مجهول العين مجهول العين ده مجهول الحال مجهول الحال الذي يعرف اسمه ونسبه ولكن لم يوثقه احد ولم يضعف احد مجهول العين محمد بن احمد بن محمد بن احمد لم يعرف اين بلدته نسبه متى عاش اي قرن كان يعيش ايوه. قال اي علامه الابن في رأي باطله وضعيفه ولما كانت الاحكام صارعا على التصحيح نقول ان لا يستنبط منها حكم لانها قصه لم تثبت. وبعد ان ذكرنا ادله من اجاز التوسل بجاه الصالحين واثنى عليهم نقول بالله التوفيق الراجح هو عدم جواز التوسل بجاه النبيين الانبياء والصالحين وترجيح ابي حنيفه وابي يوسف ورجع شيخ الاسلام ادله. نقول هو حضرتك قلت لنا ايه حال الموت بعد الموت ايوه طب بجاه بجاه حيا وميتا يعني كان التوسل بالجاه بمعنى ايه؟ طب ما الشيخ ياسر حي ينفع نقول يا ربي حق وجاه حيا وميتا لأن تأثر عبادة ونلتزم بها حيث ورد الدليل ولا هي أو كيفية بجاه الصالحين أحياء وأموات. لا ممكن بدعاء الصالحين. بدعاء الصالحين ورجح وهذا أيضا رجع شيخ الإسلام أدلة التوسل عبادة كما ذكرنا من قبل. ولما كان التوسل عبادة فإن الأصل فيها التوقف أي لا تفعل أي عبادة لا تفعل أي عبادة إلا بدليل وليس هناك دليل صريح صحيح على جواز التوسل بجاه النبي حيا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم حيا رضيتا ولا بجاه الصالحين. قاعدة هامة الطرق في العقائد والعبادات مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على مشروعية الطرق. الطرق يدل على مشروعية الطرق معنى أنه إذا كان هناك أمرا من العبادات قد يحتاج إليه الإنسان ويعني هناك ليس هناك من يمنع فعله وأتى الشرع بتركها دل أن المشروعية فرض دل أن المشروعية عايزين مثال على ذلك قراءة القرآن على المقابر القرآن رحمه الله تبارك وتعالى يحيي القلب وفيه الرحمات ويشفع لصاحبه فلما لا يقال أنه يشفع للميت كذلك يعني إذا كان القرآن والصيام يشفعان العبد يوم القيامة يقول القرآن منعته النوم بالليل فإذا القرآن إذا كان القرآن شفيع للحي فلما لا يقال بقراءته للميت يكون شفيعا له فالقرآن عبادة من طبق القاعدة الطرق في العقائد والعبادات لا القرآن مع وجود المقتضي أن هذا في القبر قد يكون إيه غريق يحتاج إلى حسنة واحدة من الجيم والفعل الموانع هناك ما ليس القبر موجود معروف قبر فلان والقرآن موجود لم يرفع بعد وانتفاء الموانع يدل على مشروعية الإيه فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء قراءة القرآن للميت واقتصر على الدعاء وكذلك فعل الصحابة دل أن المشروع هو الطرق صارت القراءة هذا كده حاجة فكر يا ابني نقول ومثال هذه القاعدة ومن ايش الجواب ومثال هذه القاعدة اللي هي مشروع القاعدة اللي ترمناها طرق في العقائد والعبادات مع وجود المطلب مثال موانع إلى آخره نقول عبود ازيك يا باشا عامل ايه بارك الله فيك يا عبود يسر الله لك امرك جزاك الله ادبا وحرصا اقول لك عامل ايه جزاك الله خيرا يا شيخ ربنا يبارك فيك يا عبود الله يسر امرك فبنقول مثال ذلك قراءه القران على المقابر فالقران شفيع لاصحابه كما القران على المقابر فالقران ياتي شفيعا لأصحابه كما أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي شفيعا يقول يا رب منعته النوم بالليل شفعني فيه النوم بالليل فلما كان شفيعا للحي الذي يقرأ فهل يقال بذلك للميت والمعنى هل يقرأ على قبر الميت يشفع له؟ فالجواب أن هذه العبادة قد تركها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده مع وجود المقتضي مع وجود المقتضي ما هو المقتضي؟ احتياج الميت الى كل شيء بعد ان انقطع عمله وارتفاع الموانع. فليس هناك ما كان مانعا من ذلك. فليس هناك ما كان مانعا من ذلك. فدل ذلك أن المشروع هو الطرد والفعل بدعة. ليس هناك ما كان مانعا من ذلك. فدل ذلك أن المشروع هو الطرد والفعل بدعة. ده معنى القاعدة أن الترك في العقائد والعبادات مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على مشروعية الترك. شو خطا عندك في الكلمة صلحها؟ يدل على مشروعية في ويو سقط الكلام. نقول معنى القاعدة ويشرحون كل أمر عقدي عقيدة تعبدي من عبادات تركه الصحابة ولم يفعلوا مع حاجتهم إليه وعدم وجود ما يمنع فعله ومع ذلك تركوه دل ذلك على عدم جوازه. قال شيخ الإسلام أجمع أهل العلم أن الصحابة كانوا يتأثرون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبحضرته ولم يتوسلوا بالنبي. فضل شيخ فضل. ولم يتوسلوا أنا قال عنا جلسة النهاردة مع شيخنا مالين تدف بكرة. ولم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره بل عدلوا عن ذلك وتركوه. فلما تركوا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم صار كالإجماع منهم على عدم جوازه خاصة مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع. وجود المقتضي كربات وجذب وقحط وأزمات وفتن شعاد الصحابة وانتفاء الموانع ليس هناك ما يمنع. الإجماع السكوتي أن يصرح رجل هو يقول من الصحابة يقول ويقول لا تتوسلوا جه النبي يصرح فيسكت الجميع ولا يمكن على الإجماع السكوتي. ده إجماع على الطرق كلهم ما فعلوا ذلك. ما مقاتش الإجماع قال لك بص صار كالإجماع يعني كل الجميع تركوا ذلك فصار أنهم أجمعوا كانوا أجمعوا في عقيدتهم وفي ما يدينون الله تبارك وتعالى بأنه لا يجوز. لأن أقول لك الخمر موجود والأزمات موجودة في الساقة التترة فتن كقطع الليل فتنة صفين والجمل والخوارج والقصف واحصروا عثمان خليفة يحاصر في بيته والخوارج يحاصروه الذين خرجوا عليه فتن عظيمة وما لجأ واحد من الخلف ولو جاز لفعل ولو فعل لنقي ولو جاز لفعل ولو فعل ولو جاز لفعل ولو فعل لنقي لذلك. قال مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع مما دل أن تركه سنة وفعله بدعة لو كان مشروعا لفعله وأذن فيه. ثم قال رحمه الله اللي هو مين؟ ابن النووي. لا ابن النووي. ثم قال رحمه الله التوسل المشروع إنما يكون حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكون حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عندها يدعو لمن توسل به في حياة النبي أن يأتيه الأعمى فيقول يا رسول الله إن الله لي. أما بعد موته فلا يدعو لمن توسل به أي النبي لا يدعو إيه. والحديث الذي فيه أن أعمالكم تعرض علي فهذا حديث ضعيف لا يصح. الحديث الذي فيه عرضت علي ذنوب عرضت علي أن أعمالكم تعرض علي فحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يقع من الخطأ أن كثير ما أحد الناس إذا فعل فعلا يعلق قوله وقل اعملوا فسأل الله عملكم ورسوله. الرسول لا يعمل الأعمال بدليل أنه يأتي يوم القيامة فيستفسر عن أناس يحجبون ويصدون عن الحوض أمتي أمتي فقال إنك لا تهدر إلا ما عدد وعلك. الأصل في الموتى أنه يسمعون والنبي قد مات. أم تنزعون النبي قد مات إنك ميت وأنه ميتون. النبي الآن يحيى حياة برزخية ها؟ لا يعلم إلا ما خصه الدليل. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وكل عند قبري ملكا يولغني من يسلم علي من أمتي. قال أما بعد موتي فلا يدعو لمن تغسل به. ومن سوى بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يدعو له وجعل هذا التوسل كهذا التوسل فهو من أضل الناس. يعني الذي يسوي بين رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء فدعا له وبين رجل يأتي القبر ويأتي الدعاء فهذا قال من أضل الناس. وهذا كما ذكر الإمام هذا أضل من بعيد أهله. قال الفائدة الثانية إنكار جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلزم منه أننا ننكر جاهه وقدر النبي، وهذه بدعة الصوفية وأدخل الصوفية. يقول أنتم لا تقدروا قدر النبي، أبو النبي في النار يا ظلمة، أمه في النار يا ظلمة، هكذا يقولون جهلا. هكذا أنتم تقولون أن النبي تسبون أم النبي، تدعون أن النبي أمه هو جاي منين بقى؟ يمشي عاطف يا عاطف النبي لا يتوسل بجاه. أنتم لا ما لكم لا ترجون لرسول الله وقار ها لما تعرفون قدر نبيكم؟ أعوذ بالله والله أعرف الناس بقدر النبي هم الذين تبعون سنة. أعرف الناس بقدر النبي هم الذين يتبعون سنته ويعرفون قدره بحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نعرف قدره هو الذي أمرنا ألا ندعو أحدا إلا الله وألا نتوسل إلا بما شرع الله تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنقول أنه لا يلزم من أننا ننكر أمرا ليس عليه دليل أننا ننكر قدر النبي، بل من معرفة قدر النبي أن تتبع سنته صلى الله عليه وسلم. نقول إنكار جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أننا ننكر جاهه وقدر النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحن أعلم الناس بقدر النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه عند ربه عز وجل. ولكن أيضا إثبات عظم جاه النبي وقدر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أننا نثبت حكما يخالف الشرع. فإن قالوا أي من أجاز من أجاز التوسل بجاه النبي، قالوا نحن نعظم قدر النبي، قلنا نرد من وجهين. الأول أليس في الركوع والسجود للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما؟ لما لا تفهم هذا؟ والله هم كانوا يفعلوا كده والله، بعضهم بيسجد ويركع عند الولي. لكن الناس دخلت مصر شفت هنا في القراءة دخل حمام بالنظر الشبشي بيعملوا مشكلة. دخل حمام الشبشي؟ ليه بقى؟ مش عارف شيء وحس اللي هو يعني الحرم. لا قال نقول أليس في ركوع السجود للنبي تعظيما؟ لا. فلما لا يفتحون هذا؟ قالوا هذا أحرم بالدليل. قلنا كذلك تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسل به يحرم بالدليل. وصلت لما تقول له يقول لك اسم عظم قدر النبي بالتوسل، قلت طب ازاي اسجد له؟ يقول لك السجود حرام. قلت له كذلك زي بالظبط الأشعار يقول لك لله إرادة وليس له يد، طب ما انت اثبت الله اراده ها انت انسى عن الله اراده لان اثبت الاراده ده من التجويد لك لا نثبت اراده ليس كمثله شيء هو كذلك اثبت يدا ليس ايه شيء القول في بعض الصفات كالقول ايه القول في فقط اما فتؤمنوا بعض الكتاب وتكفروا بعض التناقض هو ده التناقض بينقض نفسه اسوأ الناس يعني سبحان الله اللي انت عرفت تستعجب له اسوأ الفرق مع يعني مع الجهمية وكده الأشعار ليه من مع الفرق كده ما بيه ان المرافقين في الدرك الأسفل من النار الأشعار حابب يجمع من ايه بين قول المعتزلة قول أهل السنة أهل السنة مثال نعطيك مثال قالوا الله يرى يرى في الجنة المعتزلة قالوا ايه لا يرى والذي يرى هو الشيء المحدود والله أعظم من ذلك الأشاعرة قالوا إيه بقى الله يرى لا في الجهة كلام يضحك يضحكوا عليه يعني لا جاي يقول لك مثلا شفت النهارده علي يقول اه شفت فين ما اقدرش ولا بشوفه خلاص بقى يعني الله يعني. الله يرى لا في جهة يعني لو قلنا نحن لا الله يعني حاجة يعني فعلا الأشاعرة ها أضحكوا عليهم المصير دحر ضحكوا على الأشعار من قولهم الله سبحانه قال إلى الله نقول كذلك إذا كنا لا نتعبد لله عز وجل والعبادة تعظيم لله بعبادة إلا أن يكون عليها دليل فكيف يعظم غير الله بلا دليل فوائد تتعلق بالكلام المذكور قال شيخ الإسلام التوسل إلى الله بحق الملائكة وهذا من الأمور الشائعة وبحق النبيين والمرسلين أو الصالحين كقول الداعي اللهم إني أتوسل إليك بحق فلان حق الملائكة حق النبيين حق الصالحين فليس في مجرد الذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده ولكن لابد من ذكر سبب زي بص فرق كبير جدا اللهم إني أتوسل إليك بإيماني ملائكتي ده من التوسل بالعمل الصالح لكن بتوسل إليك بجبريل ده توسل بسبب ليس لم يشرعه الله سببا أيوة قال ولكن لابد من ذكر سبب منه كالإيمان بالملائكة أو النبي فيقول اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بالملائكة قال القدوري سؤال الله بخلقه ها يعني خلق النبيين أو من خلق الله عز وجل قال لا يجوز لأنه لا حق المخلوق على الخالق فلا يجوز فاقم يعني إيه لما أقول اللهم أني أسألك بحق الملائكة مين ده المخلوقين اللي حق على الله ها لكن الحديث بتاع معاذ ها أتدري ما حق الله على العباد حق ما أتدري ما حق العباد على الله هذا ليس حق مفضلة شيء مقابل شيء أنا حق مبادلة هذا حق فضل من الله عز وجل يعني أقول لك مثلا إيه حقي عليك أن تأتيني إيه كل يوم فلو جيت وتأثم مثلا ها كقول السيد لخادمه حق عليك ان تأتيني كل يوم هذا حق واجب ها ولكن ليس كمثيل شيء ليس هذا حق الله لا يقال ان حق العباد على الله ان ايه لا والله بل لو ان الله عز وجل عذب اهل سمواته واهل ارضه لم يكن ظالما لهم لا يطلع عما يفعل هم ايه لكن كمال عدله لا يفعل ذلك الا مع وجه الحق هو الانسان دين ايه والانسان ده شيء هو انت لو ربنا حكى عليك خش النار هتدفع قضيه هتعمل ايه ها لا في ائتلاف ولا حد هو الملك هو الملك هتروح فين اللهم استعان قال أبو حنيفة لا يجوز قول قول أحد أسألك بحق أنبيائك بحق أنبيائك فهل يعني العلم ده أولا هذه ليست عليها دليل من حيث الأثر والنظر حيث الأثر هذه الصيغة لم يرد عليها دليل حيث النظر نقول أي حق للمخلوق على الله حتى نسأل الله بحق فلان هذه الصيغة اللي هي أسألك بحق فلان بحق النبيين بحق الملائكة مردودة من وجهين مردودة من الأول أن مثل هذا الأمر مما لم يرد عليه دليل مما لم يرد فيه دليل يرد عليه يرد فيه مما لم يرد فيه دليل والأصل في العبادات التوقيف ثم يقال من النظر توقف من النظر يقال أن يقال أي حق للمخلوقين على الله عز وجل حتى نسأل الله به أي حق للمخلوقين النبيين أو المرسلين أو ملائكة حتى نسأل الله تبارك وتعالى به ونتوسل به إلى الله بل الله عز وجل لا حق لأحد عليه لا حق لأحد عليه أيوة وأما حديث معاذ هل تدري ما حق العباد على الله إلى آخره فليس هذا حق مقابلة بل هو محض فضل من الله ومنة حق مقابلة؟ ليس حق مقابلة شيء مقابل شيء بل محض فضل ومنة من الله محض فضل ومنة من الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان يسأل عن شيء وهم يسألون لا يسأل عن شيء وهم يسألون لا يسأل عن شيء وهم يسألون بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان ترجع مرة ثانية عايزين نخلص النهاردة فلنا عشان فإذا الثالثة إذا قلنا بعدم جواز سؤال الله والتوسل إليه بحق أحد فإن هذا جائز بين المخلوقين إن هذا إيه إن كان هذا ليس جائز بين الله وبين العبد وبين ربه لكن بين المخلوقين جائز كأن يقول الرجل لقريب له بحق الرحم بيننا بحق قرابتي منك أليس هذا بالقسم يعني سلم أقسم عليك بكذا ده قسم بالمخلوق يقول لك احنا قرايب يعني لكن بحق من باب أفلح وأبي من لغة العرب بحق قرابتي يعني بيذكرك بالايه ان هذه القرابه دي ليها ولا يسالئ ابن الفضل منكم والسع ان يؤتوا القربى والمهاجرين في سبيل الله ويعقل دي حق القرابه رغم ان مصطح قضى في عرض عائشه ولكن كان له حق من جانب اخر يعني عايزين نقول شيء كان وقت يتصدق على الكثير لما ذكرت الآية مصطح رغم أنه قال فعل القرابة حق القرابة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا فالقرابة لها ما لا فلما أقول بقرابتي فأنا لا أقسم عليه والمساكين والمهاجين في سبيل الله فما لا يقصد القسم ولكن يقصد ويذكره بشيء قد يغيب عنك كان يكون رجل لقريب له بحق الرحم بيننا بحق قربتي منك ليس هذا قسما ودليله واتقوا الله الذي تسألون به يعني ممكن أقول لك أسألك بالله أسألك بالرحم الذي بيننا أسألك بالله يعني بما يعني بحق الله عليك. كذلك الحق بحق الله والكلام بس صفات الله هي الكلام من صفات الله تبارك وتعالى. روي عن علي عن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله قال بحق جعفر أعطاه. سيدنا علي بن أبي طالب كان من أخوه من أخوه جعفر جعفر أخو علي. وكان ابن جعفر كان إذا أراد شيئا قال لعلي بحقه جعفر أعطاه. لكن لا يجوز أن يقول وحياة وحياة خرابتي لك وحياة الأخوة اللي قسم من هذا القسم بغير الله. وإذا قال رجل لقريب لقريب الله أسألك بالرحم فهذا تفصيل. إن كان أقصد يبقى في سربين أسألك بالرحم سربين بحق خرابتي كان دي مهمة جدا. سربين أسألك بالرحم وحق الرحم حق الرحم أي بذكرك بالرحم لجل الناس. لكن أسألك بالرحم هذه لا وحياة دي مفيش تفصيل. ايه تفصيل فين؟ اسألك بالرحم الذي بيننا. فهنا كان اقصد بالباء اي هو السببية اي بسبب الرحم اي في بيننا علاقة رحم. لكن ان كان الباء قسم الباء من هذا الفصل واقسام بالله جهد ايماني الباء حرف قسم مع الواو التاء والله قال الله هالله قال لا الله لا لا اتكلم يا بيي انا حتى واقف هالله وطلعت مع حرف القسم. اتفضل اتفضل اتفضل انا قلت حرف القسم متفق عليه واول باول ها ايوه قال لي انا مكمل يقول لي بالرحم اي باء القاسم باء القسم اي اقسم عليك ورحم هذا يكون القسم المخلوق. اذا فالسؤال الرحم بين الخلق له ثلاث صيغ صيغه جائزه وهي قول رجل لأخي بحق الرحم أي يذكرك بحق الرحم. صورة ممنوعة وهي أي وحياة الرحم دي كما فيها تفصيل لأي أسألك بالرحم هل باء رحم ولا باء سببية. يعني سبب الرحم لو يعني حسب وحياة الرحم ده شيخ ثالث وحياة لا وحياة دي مفيش تفصيل وحياة ربنا ده خطر هنا بيقسم بحياة فلان وده مش حياة هو مش حياة هو أنا هنا وحياة فلان دي ده قصر هو الله يقول بحث بحياة النبي طيب صح دي بقى سيبت طيب هنخرج هذا الحد عشان بس نشوفه ده بشوفه عشان كده كده لسه دي حد محتاجه مره ثانيه. المره الجايه في اختبار شفوي في من صفحه لا مش كده قول انت قول انا كامل يعني عشان درسوك بساعة كتاعة تسألون خلاص ممكن لا ما وصلش اصل كده كده الجزء الحفظ دوت يعني كمي مش هينفع ان هو يعني لا لا لا احنا كده فضلنا ايه لا فضلنا درس جيد انا هجي وحبيب ماذا يكون طالب كان شخص دمي تانية وشو اتصور انت طبعا المره دي كبيره ها ونختم عشان بس عايزين نخلص على قابل يبدا مره ثانيه. لا شيخ ما هو ده كده حلو قوي انت بتسيب دول المره الجايه خلاص واحده طلع عليها.